أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم فاذهب فإن لك في الأرض كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من من أغرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيه